حالي كحاله في فراق أحبة لكنني مع بعدهم مقتول. لله جذع مغرم وجذوع نالت به شرف الجنان جذوع حالي كحاله في فراق أحبة لكنني عن ربعهم مبطول. واختار باقية على الدنيا وها أنا ذا بسم غرامها ملسوع. يا جذع من أولى وأحرى بالبكاء فلئن هجرت فإنني ممنوع. ماذا دهاك فكدت شوقا تصطلي من نار بين قد شواك ولوع. فغدوت مثل النوق تبكي عندما لفت السحاب حنينك المسموع.